Lección 6. En la frontera. في الحدود. بيبا والبوليسي. سلام. سلام. شنو خاصني ندير باش نقتل الحدود لا يخليك؟ شنو هي الجنسية ديالك؟ انا سبليونية. واخا بقاي في هاد الكيشي وشدي هاد الورقة وعمريها. واخا. سالات من التعمر الورقة. ها هي. مزيان. تسناي واحد شوية. البوليسي كيطبع الفيزا في الباسبور وغيطها للمرأة. هاكي راها مطبوعة. شكرا. الله يعاونك. لا شكرا على واجب. كنتمنى لك سفر مزيان في بلادنا. شكرا بزاف. في الديوانة الديواني وبيبا، واش عندك شي حاجة بغيتي تسألني عليها؟ لا حتى حاجة، عندي غير شي حوايج ديالي. واخا زيدي. بالسلامة. الله يعاونك. شكرا. بالسلامة. الله يعاونك.